بيبقى هيمان في صلاة الفجر حاسس ان هو مش على هذه الارض ولا في هذه الدنيا. يسمع كلام ربنا القرآن مختلف مختلف في صلاة الصبح. ايضا من علامات القلب الزواقة انه يستبطئ الطاعة، يصبر عليها، يطيلها. الناس اللي الذواقة اللي بتاكل تلاقيه بينقنق، يعني بياكل على مهله كده وياكل بالراحة، مش بيزلط عشان يملى بطنه وخلاص كده. في الطاعات تحس ان الناس اللي هم بتوع ذوق طعم الصلاة يفضل عايش في الصلاة. بتطول في ايه؟ لا لا لا لا، ده هو زي ما قلت قبل كده وهتيجي معانا بقى في لذة الصلاة، انه يفضل واقف لما يشتاق قلبه الى الركوع، ويفضل راكع بيستطعم في سبحان ربي العظيم. في الاولانية ما جاتش، وفي 10 جت، وفي 15 زادت، وفي 20 في التسبيح يعني، وبعدين اشتاق لأن يرفع، فرفع وقال وهو حاسس بطعمها ودايق طعمها: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهو بيقول الكلام ده وهو حاسس بيه وهو مستطعمه وهو واقف بعد الرفع من الركوع، يفضل يقوله لحد ما يشتاق قلبه للسجود، فيهوي ساجدا. والسجود بقى: انزل إلى الأرض التي هي أمك وأبوك وأصلك وفصلك، وكل عضو من أعضاء الجسم يعطى حظه من العبودية في السجود. تنزل إيديك كفيك ياخذ حظهم من العبودية، وركبك وصوابعك وجبهتك وأنفك وفمك، كل جزء من أجزاء الجسم يعطى حظه من العبودية في السجود، ويسجد يستطعم: سبحان ربي الأعلى. دماغك في الأرض في الأسفل وبتقول سبحان ربي الأعلى، سبحان الملك. معنى بقى وجمال ولذة مختلفة تماما. انت فين والكلام ده فين؟ عشان كده بقول الناس اللي بيروحوا يصلوا في أماكن فيها هيصة، أماكن فيها دوشة، صلاة سريعة، ما محسش بطعم حاجة. يستطعم فين ده؟ واحد صلى معانا مرة فحس بالسجود، فقال يعني أول مرة ألحق أقول لربنا حاجة وأنا ساجد. ما هو الواحد مش بيسجد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر، ما قالش حاجة. ده أنا عايز أقول لربنا وأنا ساجد، عايز أقول له: يا رب أنا أنا أنا بحبك، ويا رب أنا نفسي أنظر إلى وجهك الكريم في الجنة، ويا رب أنا تعبان ومريض وأحب أن تشفيني، ويا رب أنا محتاج إنك تهديني وتهدي قلبي، ويا رب أنا مفتون وتوب علي، ويا رب أنا وأنا ساجد عايز أقول لربنا حاجة. أقول له إمتى؟ إذا كنت أنا سبحان ربي الأعلى الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر. دي صلاة، دي بالله عليكم. فلذلك القلب اللي بيدوق يطول إطالة الصلاة، المواظبة على السنن، تكثير الصلاة، السنن والنوافل والرواتب، إطالة الأركان، الركوع والسجود والرفع من القيام والجلسة بين السجدتين، والقيام نفسه رفع من الركوع والجلسة بين السجدتين والقيام أيضا، كثرة الذكر، إطالة قراءة القرآن. يفتح المصحف، يفتح المصحف وبعض، وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وتروى عن عبد الله بن مسعود: لو القلوب دي طاهرة ما تشبعش من القرآن أبدا أبدا، ولا تزهق من القرآن مطلقا. يطيل التفكر في خلق الله، فمن أحس بلذة العبادات، القلب الزواقة، لا يحس بمرور الوقت. النهاردة وإحنا مش عارف فين، أنا مش عارف إحنا كنا فين، يقول لك إيه أصل الإمام ده بيخلص في تلت ساعة، وده بيخلص في نص ساعة، وده بيخلص ترويح بعد ساعة ونص، وده ساعة وتل، هي بالحساب؟ سبحان الله العظيم، مش بالحساب، هي وقت ما يعني بنصلي وربنا يفتح، وقت ما تخلص تخلص، خلص بعد ساعة بعد ساعتين بعد خمسة، احنا ورانا ايه؟ ما وراناش الا ربنا سبحانه وتعالى. قائق ايضا، القلب الزواق علامته تذوق كلام الله. تذوق كلام الله سبحانه وتعالى، القلب الذواقة يتذوق كلام الله جل جلاله، يفهم بقى الآيات ويتدبر الآيات ويتدبر الكلمات. سبحان الله العظيم، يعني كم من الآيات اللي محتاجة تذوق. مثلا قول الله عز وجل في أول المصحف، في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. ثم يقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ها ها، وبينات من الهدى. يبقى القرآن كله هدى، لكن في رمضان في حاجة جديدة اسمها ايه؟ بينات من الهدى. بينات من الهدى، هو كده سبحان الله. دي يبقى الإنسان واقف في الصلاة ويسمع ايه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول وبينات من الهدى، هدى هي جت الهدى دي فين فين؟ آه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا هدى للناس وبينات من الهدى. لو الإنسان قاعد يتأمل كده، يتدبر كده، يفهمها كده. أيضا القلب الزواقة يتحسر على فوات طاعة. يتحسر على فوات طاعة. لما القلب يبقى زواقة وتفوته، يقولوا لك ده انت فاتك الليلة اللي فاتت عشوة، فاتك نص عمرك، فاتك عشوة، هي دي فاتتك آية، فاتتك ركعتين، فاتتك سجدة، فاتتك جلسة مذاكرة، فاتتك لحظات ذكر. أين كنت؟ كنت فين قبل الفجر بساعة؟ كان في اجتماع أعده الملك لأوليائه سبحانه وتعالى، أعده الملك سبحانه وتعالى لأوليائه، ينظر إليهم ويطلع عليهم. قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم. الأخيرة أن يفهم العبد الذواقة، القلب الذواقة، أن يفهم أنه إذا أحس باللذة اشتاق للقاء الله، فإن القلوب دائما تطلب المزيد. سيدنا إبراهيم لما رزقه الله الخلة قال رب أرني كيف تحيي الموت. سيدنا موسى لما رزقه الله التكليم قال رب أرني أنظر إليك. أصحاب هذه اللذات ما بيشبعوش وما بيقنعوش باللي هم فيه، عايز حاجة أعلى، حاجة أزيد، حاجة أكتر، عايز دايما في ترق وصعود، فما فيش بقى غير الموت. يشتاق للقاء الله، ده لو القلب أحس بهذه اللذة واستمتع بها. بقي السؤال، هل أنت ذواقة؟ هل قلبك يحس ويذوق هذا الطعم الجميل؟ هل أنت تعيش هذه المعاني وتستمتع بها والآن تشتهي أن تكون من أهلها؟ إخوتي، إنها مسألة تحتاج لأن نقول من أين تأتي اللذة؟ من أين تأتي؟ نجيبها منين بقى اللذة دي؟ نستمتع بها؟ نجيبها إزاي؟ نحسها إزاي؟ نعيشها إزاي؟ نحصل عليها إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ الكلام كله جميل جدا ورائع جدا، لكن إزاي؟ ها، ما عنديش. بتتباع فين دي؟ أشتريها منين؟ ده في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.